بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله هذه الإطلالة السريعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرنا الله عز وجل بها خير الجزاء وخير الأجور، لمن يستمع إليها تكون في جزاء أو في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. محاضرة النهاردة محاضرة تقنية تهم من يريد أن يستمع إلى التلفزيون والقنوات وما إلى ذلك المستمعين والمشاهدين، وهي تخص سيرفرات الاي بي تي في. الآن احنا معانا واحد ادانا او الناس بتوع السيرفر ادونا البيانات بتاعه الاي بي تي في، ايا كان، سواء كان سيرفر اكس سواء كان سيرفر ميجستيك اي شيء. المفترض ان البيانات دي بتتضمن الاتي: المفترض ان البيانات دي بتشتغل على اي جهاز، ما ينفعش يكون على جهازين في نفس الوقت. المفترض ان هي بتشتغل يا اما على على جهاز واحد فقط، هتشغل الجهاز الثاني يبقى تفصل الجهاز الاولاني، وهكذا سواء كان تليفون او كمبيوتر. طيب، علشان ان احنا ناخد البيانات من المقدم الخدمة، مفترض انه في الاساس خالص بيدينا يوزر وباسورد، يوزر وباسورد خاصين بينا احنا، ده ما ينفعش حد يطلع عليهم خالص ولا حد يديهم لحد الا اذا كان ثقة جدا جدا جدا نثق فيه علشان يعدل لنا بعض الاشياء. مفترض ان اليوزر والباسورد دول نص لينك، يعني نص رابط، والرابط الاولاني او النص الثاني بيحتوي على حاجة اسمها هوست وبورت. والهوست والبورت واليوزر والباسورد الاربعة دول كده لما بيتجمعوا مع بعض بيبقوا حاجة اسمها لينك. في تطبيقات على التليفون وعلى الريسيفرات وعلى الشاشات بتحتاج ان هي تاخد ملف M3U على طول كده مرة واحدة بلاي ليست وتشتغل بيه، أو تاخد لينك تديها اللينك وهي تدور على الحاجة وتجيب بياناته وتجيب لك قنواته، وفي لازم تحط البيانات كاملة من يوزر وباسورد وهوست وبورت. النهاردة احنا جايين عشان نتكلم ان احنا لو احنا معانا سيرفر على الموبايل واخدنا بياناته، ازاي ان احنا نشغله على تطبيق او برنامج سمارتر اي بي تي في سمارتر برو. برنامج قوي جدا ممتاز، ولكنه اشيع انه غير متوافق مع قارئات الشاشة، وفي الحقيقة هو متوافق ولكن ببعض الحيل ان شاء الله هي يسيرة باذن الله سبحانه وتعالى. هنستخدم برنامج الانفيديا ان شاء الله عز وجل سبحانه وتعالى، والمسألة هتكون سهلة. اللينك البرنامج السمارتر اي بي تي في طبعا موجود على الاب تو داون، ممكن تحمله تضغط على ليست داونلود وبعدين لا تضغط على لاست فيرجن او يعني اخر فيرجن، وبعدين تلاقي زرار اسمه داونلود وحجم الملف حوالي 112 او 122 ميجا بايت. بيتسطب طبعا، انا مستخدم هنا ويندوز 8 64، بيتسطب في حوالي 400 ميجا وشوي. طيب، بعد ما بنحمله بمجرد ما بنضغط عليه بيتثبت تثبيت صامت، يعني ما بيجيب لناش لا نيكست ولا، انت اول ما تضغط عليه هتلاقي الانفيديا بيقعد يديك صفارة بريجرس باور لحد ما يخلص، و بيبدأ ان هو يجيب لك البرنامج، يفتح لك البرنامج قدامك. طيب تعال نشوف كده البرنامج بيفتح ازاي وبيطلب منا البيانات ازاي. في البداية البيانات بتاعتك انت، البيانات بتاعتك انت لازم تكون مجهزها من لينك من هوست. انت مش هتعوز اللينك دلوقتي في حاجة بالنسبة للسمارت اللي على الكمبيوتر ده، انت مش هتعوزه الا في تطبيق الاي بي تي في برو، يعني لنا عليه شرح تاني ان شاء الله سبحانه وتعالى. هو تطبيق مدفوع ثمنه بسيط تقريبا 45 جنيه، تطبيق ممتاز. بيصنف وبيقدم متوافق مع قارئات الشاشة بالنسبة للمكفوفين، سواء كان توكباك جيشو أو غيره، يعني ممتاز جدا جدا جدا، ويغني عن التطبيقات الخاصة بأصحاب السيرفرات يعني، وخاصة أنها بتشتغل عن طريق على الشكل الأفقي، وبتبقى مسألة صعبة جدا وبتهلك الشاشة والبطاريات، لكن هذا التطبيق بيشتغل في الخلفية. خلونا نشوف كده علشان خاطر ان احنا نوفر في الموبايل ونسمع الماتشات ونسمع اي شيء على الكمبيوتر من غير ما يهلك حاجة، ونسمعه بأريحية تامة وعلى الصب والدنيا فل يعني. طيب هنبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم، نشتغل على البرنامج. في الأول هنجهز البيانات بتاعتنا في تكست، هنكون كاتبين اللينك هنسيبه، وبعدين هنكتب هيطلب مننا الاسم، نكتب أي اسم بالإنجليش يفضل، وهنكتب اليوزر والباسورد والهوست والبورت في خانة واحدة، يعني هنفصل ما بينهم بكولن اللي هو شيفت حرف الكاف، بس اللوحة تكون إنجليزي، تمام؟ شيفت حرف الكاف باللوحة لما تكون إنجليزي، نقطتين فوق بعض يعني كولن، تمام؟ طيب هنشوف إزاي. طبعا الهوست والبورت أي حد يعرفهم عادي، إنما المهم إنه محدش يعرف اليوزر والباسورد. الهوست والبورت في أي سيرفر مش مشكلة يكونوا معروفين، إنما المهم اليوزر والباسورد بتوعك. طيب نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى. أنا رايح أجيب بيانات السيرفر. أنا هنا. أنا هنا مجهز بياناتي. ماجستيك تي في. أنا مجهز البيانات في ملف تكست. طبعا أنا هحط بيانات سيرفر ماجستيك تي في، سيرفر مدى الحياة. وبرنامج متميز جدا حقيقة. إن شاء الله بإذن الله ننتفع به. بسم الله. أول حاجة كده. اللي بيقول عليه ده اليوز، ده الهوست، ده الهوست، خلي بالكم ده الهوست، ده الهوست، بس مش ده اللي هيعوزه في الاول، ماشي؟ تعال نتهجم مع بعضينا. ام اي ده بتاع الماجستيك سينما او الماجستيك تي في قصدي، معلش. جي. يبقى ام اي جي. ام اي جي. اي اس اس تي اي سي تي في نقطة. بس بعدين نعمل نقطة اللي هو دوت، يعني اي ان اف او دوت انفو، اي ان اف او. حلو. بس تعالى للبورت. البورت اللي هو السطر اللي تحتيه اللي انا عامله بيكون كهكذا، بيكون عبارة عن ارقام 2 5 4 6 1 حد السطر. بس 2 5 4 6 1 ده طبعا ال ال ال ال البورت بتاعته، بورت بتوع السيرفر 25461. ده السطر على بعضه اهوت، مفيش ادنى مشكله. طيب تعال بقى نشوف، نفتح البرنامج ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بسم الله. مشغل بيانات قائمه ايزي اوديو بلاير 7 من البرنامج بيفتح حرف الاي هو ده. طيب نفتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنفتحه لأول مرة. طيب بس هنا البرنامج يا جماعة الخير عبارة عن على شكل صفحة انترنت، على شكل صفحة انترنت. كان في زمان اسطوانات تعريف، واللي بيستخدم اسطوانة الدرايفر باكسلوشن يعرف ديت، انه هي عبارة عن صفحة نت، يعني عبارة عن كأنك فاتح موزيلا فايرفوكس او الانترنت اكسبلورر او الايدج، مايكروسوفت ايدج او الكروم، اي حاجة ماشي الحال. كنترول هوم وكنترول اند بتتعامل ودنيا فل، ماشي. اكس ده هيكفله يعني، هتك عليه مسطرة هيجيب لك رسالة لما تعمل كنترول اند، هيقول لك انت عاوز وانت مش عارف ايه، تقفل البرنامج في زر يس ونو، بيقفل ونو بيتراجع. طيب ننزل كده ننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم. زر. انت مالكش دعوه بالزر ده خالص. Enter your login details. هنا بقى بيقول لك ادخل البيانات او تفاصيل البيانات. تعال نترجم. Enter your login details. ادخل تفاصيل تسجيل الدخول الخاصه بك. تمام. بالمناسبه انا بترجم باضافه الان في دي اي اللي بتترجم اللي هي انستنت ترانزليت اللي بتترجم بواسطه جوجل. انسرت وشيفت وتي وتي علشان للنص المحدد وشيفت تي للنص للنص المنسوخ. طبعا بيترجم انا ضبط الاعداد بتاعتها بيترجم من اي لغه للغه العربيه. طيب ننزل تحرير. ايوه غير محدد. اني نيم تحرير. يعني ايه اني نيم؟ يعني اي اسم تحرير. مسطره كانك في المتصفح. انا هكتب كيمو. انا كتبت كيمو خلاص. هنا بقى هروح الت تاب على البيانات بتاعتي عشان اجيب اليوزر بتاعي. بياناتي. وركز. 500 بس. خمسة. انا نسخت اليوزر بتاعي بسرعه عشان ما حدش يعرفه بفضل الله. بالمناسبه لازم تعمل اسكيب الاول وبعد كده بتعمل بتعمل او يا اما تعمل اسكيب يا اما تعمل انسرت ومسطره لو انت في المفاتيح الديسكتوب العاديه. يعني. ها تحرير كيمو. تحرير كيمو وبحرف الاي بتروح على الايديت بوكس او عادي خالص كانك في المتصفح يعني. حلو. يوزر نيم تحرير مسطره. هنلصق هنا اليوزر نيم. نتاكد بس خلاص احنا كده نسخنا اليوزر نيم بتاعنا. الت تاب عشان نروح على البيانات بتاعتنا تاني ونروح للسطر اللي تحتيه وننسخه نظلله وننسخه. بس نسخته. سكيب. انزل سهم. مسطرة. نلصق الباسورد. طالما عملت انسرت وسهم لفوق وما قاليش خالي يبقى هو كده ايه نسخه. طب تعالى نعمل كده هوم والاسهم. سبعة سمعيني البتاع اللي بيقول عليه ده هو ده اللي ايه الباسورد طبعا مش بيقراه. تمام عشان ما حدش يعرفه. اسكيب وشكرا. نيجي على الحاجات المهمه جدا جدا جدا وهو ننسخ بقى الايه الهوست عادي خالص اهو وننزل هنركز بقى هنا. هنا هنركز. خلونا نضغط مسطرة. انت ما تمسحش حاجة ولا تعمل حاجة. هو انت كده هو هتعمل ايه كنترول في بس وخلاص كده. وسكيب والت تاب. انزل بس الهوست بورت اهو ماشي بس نفس المكان اللي انت فيه. انزل واطلع بالاسهم كده. مسطرة. عاوزك تعمل بقى اند ونعمل شيفت شيفت شيفت شيفت كاف اللي هو نقطتين فوق بعض ونعمل كنترول في. شكرا على كده. سامعين دي اهو بعد دوت انفو كولن وبعد كده يلي الايه البورت. سكيب خلاص. انزل ليست يوزرز سيبك منها. هنضغط اد يوزر. يلا بسم الله. دخل عادي خالص اهو زي الفل مفيش ادنى مشكله. طيب لو انت بتثبت البرنامج لاول مره احيانا ممكن لما تضغط على اد يوزر دي هيجي لك يقول لك دخل بي ان. انت ما عليك انك تعمل اسكيب عشان تخرج من بيئه الاستمارات وتنزل كنترول اند وتطلع بالاسهم واحده واحده هتلاقي حاجه اسمها سكيب يعني تخطي تضغط عليها مسطره وشكرا كده خلاص انت عملت تسجيل دخول ببيانات السيرفر بتاعتك وهنشوفها دلوقتي ان شاء الله سبحانه وتعالى ازاي نتعامل معاه. الدنيا فل. هنتعامل معاه بالمؤشر الكائنات بتاع الـ NVDA انسرت واربعة وستة طبعا بلوحة مفاتيح النملك وبالجمع الديسكتوب وبتوع اللابتوب يشوفوا الاختصارات البديلة. كنترول هوم طبعا زر الاكس ده معروف. تخيل ان زر الواحدة صباحا واثنان وخمسون دقيقة عام. حلو. طبعا ده الساعة دلوقتي. كونه انه جاب الحتة دي معناها ان هو ايه دخل عمل تسجيل دخول. احنا النهاردة 11/6. About. Expiration unlimited. About دي سيبك منها. خليك في اللي بعد about دي. Expiration unlimited. انا بقرأ كده بالاسهم عادة هو. ماشي. تعال نقرأ الكلمة دي معناها ايه. Expiration unlimited. Expiration unlimited. انتهاء الصلاحية غير محدود. اه. بيقول لك ان السيرفر ده من البداية كده خالص. من قبل ما نعرف اي حاجة. من قبل ما نشوف قنوات ولا اي حاجة خالص. انتهاء الصلاحية غير محدود. يعني السيرفر ده مدى الحياة. الحمد لله. انزل. بيقول لك انه انت عشان تستخدم البرنامج ده انت كده موافق على اتفاقيه الترخيص. فكك منها. انزل. دي اللي هو سياسه الخصوصيه والقصص دي سيبك منها. والكلمه دي معناها انه انت حاليا عامل تسجيل دخول. عامل تسجيل دخول. نيجي بقى احنا خدنا المهم نيجي للاهم. كنترول هوم عشان نعرف ازاي نوصل ل ايقونات البرنامج الرئيسية بالمؤشر والدنيا تبقى زي الفل. طيب واحدة واحدة بقى. انزل بالاسهم. اباوت دي. اباوت دي بدايتك. انت هنا بدايتك من بعد اباوت دي. هتتأكد ان اللوحة مغلقة. خلق اللوحات الرقمية ان معك تشغيل. خلق اللوحات الرقمية ان معك تعطيل. ونعمل بقى. انسرت وسهم. انسرت ورقم ستة. رسم تعبيري. ها. Expiration unlimited. By using this application, terms of service login. Come up. لا يوجد الترك باك اكسترا اكتب اكس اكس زر. لا توجد لا توجد زر اكتب اكس اباوت. رسم تعبيري. Expiration رسم اباوت. رسم تعبيري. أنا كده مشيت بأربعة وخمسة بأربعة وخمسة بأربعة وستة وأنا معلق إيدي على الإنسيرت. حلو. أباوت. أباوت. رسم تعبيري. أنا كده ماشي بإنسيرت وستة. إيدي اليمين خالص على رقم ستة هناك وإيدي الشمال هناك هويت على الإنسيرت اللي هو الكابس لوك أنا عامله يبقى مفتاح انفيديا. رسم تعبيري. حلو. أول رسم تعبيري اللي هو بيقول عليها دي ماشي اللي هي جرافيك. طبعا انت لو عامل لو عامل الانفي دي انجليزي بيقول لك جرافيك جرافيك جرافيك. أول جرافيك دي بتاعة اللايف لايف تي في. يعني لو فعلتها هيجيب لك القنوات اللي بتتعلق أو الباقات بتاعة البث المباشر بانه اس اي او اس ان وغيرها بقى اسلاميك شانل وغيره. طيب اللي بعدها الافلام. اللي بعدها المسلسلات. اللي بعدها ملحقات او منوعات تقريبا هو مسميها كده او اضافات ما اعرفش بصراحه. يعني شبيهه هنا بالسيرفر في السيرفر ده باللايف. وبعد كده الشاشه متعدده. وبعد كده حاجه اسمها اللهم صل على النبي الاعدادات. اخر حاجه الاعدادات. الاعدادات ما فيهاش اي حاجه تهمك نهائيا صراحه. يعني ما فيش اي حاجه اللهم الا لو انت هتخلي التنسيق الوقت 24 ولا 2 ولا 12 ساعه مش قصه خالص. يعني مش فيها اي حاجه متعلقه يعني انت محتاجها. كل اللي انا ما عرفتش اوصله في البرنامج ده ازاي اعمل بوز وازاي اعمل ستوب وازاي اعمل اكبر الصوره واصغرها ان شاء الله. يعني برضو الامر بيتعلق بال ان شاء الله نتصل بالبي ماي ايز لاحقا ونشوف القصص دي بسيطه. يعني طيب خلينا في ال about دي. انا عايز ارجع انسرت اربعة كده. الواحدة صباح زر الوقت June 11 about. رسم تعبير export by using this application. Expiration unlimited by use terms of login. لا يوجد المس ترك باك اكسترا. رسم about June 11 about. رسم export by use terms of login. لا يوجد المس. هنا بقى بصراحة ال NVDA مش جايب كل الايقونات. فاللي هنعمله حاجة واحدة بس. هنرستر البرنامج ونرستر الـ NVDA تاني. هنرستر البرنامج ونرستر الـ NVDA. نقفل البرنامج يعني كده اهو. ونقفل بياناتنا خلاص مش قاعدين عاوزين. ونقفل ونرستر الـ NVDA. شريط البهام. حلو قوي. نفتح البرنامج من جديد بقى كده. بس كده انزل بقى الواحدة ايوه كده كده البرنامج زبط. اول واحدة بتاعت الايه بعد الاباوت وانت ماشي بانسيرت ستة بقى. اول واحدة بتاعت البث المباشر اللي اللايف، والتانية اللي هي بتاعت الافلام، والتالتة بتاعت المسلسلات، والرابعة بتاعت الملحقات او متنوعات، وبعد كده الشاشة متعددة، وبعد كده السيتنج. طيب في ايكونتين قبل اباوت ماشي، اللي هي قبل جون 11 دي، اللي بعد جون 11 دي او بعد جون اللي هي تاريخ الشهر يعني اللي احنا فيه، في رسم تعبيري انا بوصلها ده كله برقم 6 و7 6 و5 من الكيبورد اللي نملك المغلقه والانسرت. علشان افعل اي شيء في البرنامج اي شيء هعمل انسرت نقره يسرى ونقره يسرى، ولكن قبل ما اعمل ده اول ما اثبت على اي شيء سواء ثبت عليها بالاسهم باللوحه بالطريقه العاديه او سواء رحت لها وصلت لها بالمؤشر اللي انا ماشي بيه ده مؤشر الكائنات، لازم اعمل الاول يعني انا عاوز افعل اللي هي بتاعت ايه دي اللي بعد جون 11 دي اللي هو قبل اباوت قبل اباوت دي لا مش الزراير اللي بعد اباوت، لا اللي قبل اباوت. في زرارين قبل اباوت اللي هما جرافيك اتنين جرافيك، واحده مالكش دعوه بيها والتانيه مالك، والتانيه هي اللي ليك دعوه بيها اللي هي وانت راجع بال 6 4. ده بتعمل ايه؟ دي اسمها اكونت ان انفو، معلومات عن الحساب. هنفعلها ازاي؟ وبالطريقه دي هنفعل لما نيجي نشغل اي قناه او اي شيء لازم نعمل انسيرت واحد استعراض الكائن، خلينا وبعدين نقرا انسيرت نقرا يسرى ونقرا يسرى نقرا يسرى بس كده. كنترول هوم ونقرا الثانيه صباحا اكونت انفو. ايوه اكونت انفو، ما عادش بيجيب بقى اباوت، اكونت انفو معلومات عن الحساب او الاي بي تي في، هيجيب لك كل المعلومات اللي بتتعلق بيك. بس بس اسكت، ده اليوزر نيم اكونت ستاتس اكتف اكسباير ديت اكسباير. خلينا بقى عندنا ايه، خلينا في كلمه اكسباير ديت يعني انتهاء الصلاحيه، انليميتد غير محدود. تقريبا المحاكمه والاخذ على الايدي او المعاقبه ما فيش. اكتف كونكشن بس كده. علشان نطلع من اي شيء دخلناه بنطلع بزرار الباك عادي خالص، الباك سبيس عادي خالص اهو بس كده. كنترول هوم اباوت، طالما جي اباوت دي معناها ان احنا في الشاشه الرئيسيه. طيب هنمسك بقى هنا الايه انسرت وستة، هنروح للزرار اللي بعد الاباوت رسم تعبيري، وبعدين بعد ما نروح من انسرت وستة هنعمل انسرت واحد استعراض الكائن، خلينا وبعدين انسرت نقره يسرى ونقره يسرى بس كده. الدنيا تمام تمام التمام. يفضل ان احنا نعمل انسرت ناقص او انسرت داش الاول، وبعد كده انسرت واحد، وبعد كده نتنقل بين 4 و6. بس اي حاجه قبل ما تعمل انسرت نقره يسرى او انسرت ليفت كليك لازم تعمل انسرت و1 او انسرت واحد. طبعا دي المؤشر اختصار مؤشر الكائنات في نملك المغلقه بتاعه الايه الديسكتوب. حلو نيجي بقى، تعالى كده بقى احنا كده دخلنا في اللايف، نعمل كنترول هوم حلو، وبعدين هنا خلينا زر لايف تي في. قال لك ايه لايف تي في، انزل قول عاوز كل القنوات تحت بعضها ولا favorite. ولا الفيفوريت الحاجات اللي انت ضايفها المفضله. Majestic HD. انا ماشي بالاسهم عادي يا ولا اهو Majestic HD. ادي الباقات اهي يا ولا بين سبورت اتش دي، بين ساوث داكوتا، بين لو، بين هاف، بين موفيز، اوسم، ارتيك سبورت، ماي اتش دي، ايجيبت شانل، كله عربيك شانل، كيدز، اسلامك شانل، وليكن عاوزين اسلامك شانل. بمجرد ما هنضغط مسطره هيبدا يشغل اول قناه في الباقه دي او الفئه دي على طول، دي معروفه كده. نجرب كده، بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بدا هو بفضل الله يشغلها، وهنعرف ازاي نعمل نفصل القناه. هنفصل القناه ازاي؟ بان احنا نعمل باك سبيس. وهي خرجنا من نفس الفئة. طبعا هو البرنامج للأسف بيتأخر، يعني بيتأخر في القنوات، يعني مش متعلق لزدع بسرعة النت، بس هو أحيانا بيكون متعلق بسرعة القنوات. طب دليل ان هو 11 اهو الى هذا الذي قاله الشيخ بارك الله فجر في هذه المعاني ازاي انت بس انا عملت باك خلاص، طلعت من القناه، وكمان طلعت من الايه ال يعني من الباقه نفسها، من الباقه الاسلاميك. تعالى ننزل كده كنترول هوم كنترول اند، شريط الادوات فيديو، قال لي فيديو شريط الادوات فيديو. طيب هنا لو ضغطت مسطره مش قال لي حاجه خالص. المفترض هنا في النافذة دي بقى مفترض ما عرفتش اوصل بصراحة للفول سكرين والحاجات دي كلها، مفترض يعني تكون هنا. هنشوف الموضوع ده بعدين ان شاء الله، لكن خلينا نطلع كنترول هوم خارج الشريط خارج زيبلاب تي في ها اه فايفرت ماجستيك اتش دي بروكا بيس بيك بيلو بيس بي ار ارتكس فورت ماي اتش دي ايجيبت شان عربي شان كيدز از اون ا شانل. خلينا نروح اسلاميك شانل ونلف في القنوات الإسلامية شوية. 11 كوسافا 3 كوبيس 4 كوبارين 5 كوبامز 6 كوب 17 أمعي 80 أمعي أكبوري 9 أمعي 16 أمعي قزمة 1 أمعي دوكيومنتري 2 أمعي جنرال 3 أمعي كونجرين 4 أمعي روبر 5 أمعي ريليجيوس ساينس 6 أمعي 7 أمعي سبيس تي في 8 أمعي تكاريد. المجد غريب دي مثلا أنا عاوز أشغلها، لو ضغطت مسطرة هنا، هيشغل، بس هيشغل مش يعني احيانا بيستهبل ويقعد يشغل اخر قناه شغاله، يعني يرجع يشغلها تاني، لكن انا عايز اشغل دي طينا فعلا، بشغلها بالماوس، يعني بنزل على بالسهم عادي خالص على الباقات بالاسهم والقنوات بالاسهم عادي في لوحه المفاتيح، بس اي حاجه عايز افعلها سواء كانت اي شيء عايز افعله او اتك عليه بالماوس. طب هتبقى بالماوس ازاي؟ زي ما اتفقنا هنعمل انسرت نقر يسرى وبعدين انسرت واحد وبعدين انسرت نقر يسرى ونقر يسرى. اول ما بتضغط نقر يسرى بيجيب لي ثلاث حاجات للقناة اللي انا عاوز اشغلها دي، اول حاجة بلاي وبعد كده اد تو فيفوريت، انا كده نزل بالاسهم عادي، وبعد كده بيجيب لي البث الدليل الالكتروني للبرامج. سيبك من دي، اضغط بلاي بقى بس طلع عادية خالص، هيشغل كده هنا بقى المجد تغريد. نصبر عليه، هو البرنامج هو اللي بيغيب كده صراحة، يعني التطبيقات على الموبايل ما بتغيبش كده خالص، بس بيشتغل عادي يعني الدنيا المفترض اهي. تمام التمام كله تمام. اهم حاجة اي حاجة عايزين نفعلها بننزل على الباقات عادي ونتصفح بالاسهم عادي خالص. على فكرة عاوز تفتح اي باقات بيفتح بالمسطرة عادي، يعني مثلا خلينا نروح للاو اس ان مثلا. الاو اس ان اهي، اول ما تفتح او اس ان خلاص بيفتح فعلا بالمسطرة عادي، بس بيروح يشغل اول قناة. استغفر الله العظيم يا رب. ده مسلسل الكبير بتاعكم انتوا يا اه الله المستعان. لو في الوظيفة دي وبعدين الله المستعان ماشي. ونفترض ان احنا عايزين نشغل اي قناه في الاو اس ان دي مثلا. او اس ان مسلسلات دي مثلا هنعمل انسرت واحد وانسرت نقره يسرى ونقره يسرى لوحدها وبليه هنتك انتر بس. طبعا القناه اللي كانت شغاله هي اول قناه اللي هي بتاعت او اس ان يا هلا، بتاعت اول واحده في حطينا في الاو اس ان، هي مفترض كده تشتغل سبعه بتاعت المسلسلات دي ماشي اهي. ما غسل الأغراب من الأحد إلى الخميس 12:30 بعد الظهر بتوقيت السعودية، وتابعوا الإعادة بحلقات متتالية السبت ابتداء من الأوقات التالية على ألف مسلسلات. بس شكرا كده. وهكذا يا جماعة، هو ده البرنامج إن شاء الله، إن شاء الله تنتفعوا به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بنكفي البقلطق فرقع عادي خالص والدنيا زي الفل. تحياتي لكم ودعواتكم لي بكل خير إن شاء الله.